أقول ما جيت على الفارح دنا حكي مقتونية شاكر اسمه شاكر وجديد رئيس المشيخة الجديد مع 20 واحد ما شاء الله سليمان رجل شان لا شنو مهم بيبوه شنو انقلاب عندهم جديد قال وزير كتير الوزير ما جاهم سني هو الوزير عبد اللطيف لا لا ما جاء ذكر الاثنين لا الوزير ما جاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء الواحد والأربعون من قراءتنا في كتاب جامع الأصول التسعة نواصل فيه البحث في كتاب الصلاة تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف حفظه الله باب السهو في الصلاة في المتفق عليه عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وفي رواية لهما فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس زاد عند أبي داود في رواية وكان منا المتشهد في قيامه وفي رواية للدارمي ثم سجد سجدتي الوهم ثم سلم وفي المتفق عليه عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين تشكيل الظهر بشكل بالجهاز وفي رواية لهما أنها الظهر قال وقالوا صليت خمسا وفي رواية لمسلم قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل ثم سجد وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام وله إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين وللنساء موقوفا وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر كذا قصرت ولا قصرت شيء السرعان لا هم ولا بالفتح كيف شيء ماشي لكن قصرت ولا ليه ظهر قصرت نعم

ولا يمتنع أن تكون الخشبة في حجرته. هذه اللي عند أبي داود والنسائي رجاله ثقات لكنه شاذ. الكتاب الخامس صلاة التطوع والوتر. الفصل الأول صلاة التطوع. باب تعاهد ركعتي الفجر. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وفي رواية لمسلم: ما رأيت أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وفي المتفق عليه عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي رواية لهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ وللبخاري قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمانية ركعات وركع الفجر إذا سمع الأذان. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ولفظ مسلم: كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. وزاد في رواية للبخاري: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وفي رواية للنسائي عن صفية عن حفصة مثله. وللدارمي زاد فيه: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين. ولابن ماجه: كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. وأخرج مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي رواية قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأخرج أبو داود عن بلال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال: فقام بلال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعند النسائي في أوله: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب. وفي الحديث وحديث صحيح. وأخرج الترمذي عن عبد الله مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي ما يقرأ فيهما، وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال سعيد في ركعتي الفجر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الركعتين قبل الفجر فإن كانت له حاجة كلمني بها وإلا خرج إلى الصلاة. إسناده صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. صحيح. وقال النسائي: منكر. وأخرج ابن ماجه عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. سكت عنه. وقال الشاويش: فيه الحارث بن عبد الله الأعور رمي بالكذب. ونص أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر عند الإقامة. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان يكفر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما الحديث. وفي رواية للترمذي يصلي قبل الظهر ركعتين. لا. وخرج مسلم عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وأخرج البخاري معلقا عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة أن التطوع مثنى مثنى. وأخرج البخاري معلقا عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار. وأخرج الأربعة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. زاد في رواية للنسائي فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وعند أبي داود كان يصلي قبل العصر ركعتين، حسن بلفظ أربع ركعات. وأخرج الترمذي عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، سكت عنه. وأخرج النسائي عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح. ضعيف الإسناد. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. ضعيف جدا. وخرج أبو داود عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حديث موضوع. وأخرج الخمس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صحيح بدون زيادة النهار. وأخرج النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. زاد ابن ماجه ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، صحيح دون ذكر التسليم. وأخرج ابن ماجه عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. ضعيف جدا. وخرج الترمذي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. وخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده، ولفظ ابن ماجه كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. ضعف الألباني رواية ابن ماجه وصحح شاكر رواية الترمذي.

قال أبو عبد الرحمن: قلت لأبي: إن رجلا قال: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجزه إلا أن يصليهما في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه من صلوات البيوت. قال: من قال هذا؟ قلت: محمد ابن عبد الرحمن. قال: ما أحسن ما قال، أو ما أحسن من تزع. حسن إسناده. ممكن حسن أو حسن إسناده. حسن. وأخرج أحمد في الموطأ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عاصم بن عمرو البجلي عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقال له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا. فقال: أسحار أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. وقال في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا. وقال في الحائض: له ما فوق الإزار. إسناده ضعيف. باب صلاة النافلة قاعدة. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. زاد في رواية للبخاري: فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. وله أيضا: وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وفي رواية لمسلم: حتى يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وفي أخرى له: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وفي رواية للترمذي: فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج لقاعدة. فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وأخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. وفي رواية قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. لكن الآن الشيخ قوله لعمران وكان مريض، هل يكتب له الأجر كامل لو صلى قاعد؟ بدأ منه مريض، قال: إذا مريض العبد وسافر كتب له ما كان يؤديه. نعم. بس يبدو أن هذه في النافلة مع قدرته. هذه تكلموا عليها بعض أهل العلم: صلى نائما فله نصف أجر القاعد. يا بحث كثير. ولا يقدم هذا الشيء بما أنه يعني هذا الخبر قاله لرجل مريض، على أن يعني تكون هذا اللفظ خاص. نعم. وذاك عام، فيبقى هذا في محل الخصوص، وذاك لما عداه من المحال. يحتاج إلى تأمل. يعني موضوع الأجر إلى الله جل وعلا. صحيح. فقضية الاجتهادات فيها لها ثمرة كبيرة. صحيح. يصلي يا شيخ الوتر يا شيخ وجالس، لأن الشيطان لا يلعب عليه، هل يجوز؟ جائز. وفي رواية أخرى قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وأخرج مسلم عن حفصة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي رواية: بعام واحد أو اثنين. وأخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. وأخرج النسائي وابن ماجه عن أم سلمة قالت: والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى أناسا يصلون قعودا فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حديث صحيح. وجاء في رواية لأحمد: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وذكر الحديث فتجشم الناس الصلاة قياما. وأخرج أحمد عن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حديث صحيح لغيره. وفي رواية: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. باب صلاة الضحى. فمتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير قوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد وله، ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحا. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لأدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وفي رواية لهما: وأن أوتر قبل أن أنام. وللنساء في رواية: ذكر غسل الجمعة بدلا من صلاة الضحى. وزاد في رواية لأحمد: وبصلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين. وفي أخرى: ونهاني عن الالتفات وإقعاء كإقعاء القرد ونقر كنقر الديك. وفي أخرى: كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. وأخرج البخاري عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي؟ قال: لا، إخاله. وأخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. زاد في رواية أبي داود: قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل. وزاد عند النسائي: قلت: هل كان صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: لا، ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. زاد النسائي في الثانية: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطر حتى يصوم منه. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وأخرج مسلم عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أداعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وعند أبي داود بسبحة الضحى في الحضر والسفر. وخرج الترمذي عن أبي الدرداء أو أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم، اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. حديث صحيح. وخرج أبو داود والدارمي عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره. وعند الدارمي: صلي لي 4 ركعات. فها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. إسناده صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، غير أم هانئ فأخبرتني أنه صلاها 8 ركعات. ثمانية ركعات. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها، فأقول له ألا تصليها هنا، وأشير إلى بعض نواحي المسجد، فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. ضعيف منكر بذكر التسليم. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليمة. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع، ويدعها حتى نقول لا يصلي. ضعيف. وقال الترمذي حسن غريب. وأخرج أبو داود عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح 2 ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كان يوم فتح مكة، وهو يغتسل وقد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين. قالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله. صحيح دون فما أدري فإنه شاذ. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا مرة واحدة. إسناده قوي. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يخرج في سفر أو يقدم من سفر. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منه مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عائذ بن عمرو قال كان في الماء قلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح أو في جفنة فنضحنا به قال والسعيد في أنفسنا من أصابه ولا نراه إلا قد أصاب القوم كلهم. قال ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي من الضحى 4 ركعات. حديث صحيح. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن عائشة قالت صليت صلاة كنت أصليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أبي نشر فنهاني عنها ما تركتها. سنده ضعيف. ولفظ الموطأ أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. وأخرج أحمد عن أم هانئ قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء، قالت إني لأرى فيها أثر العجين. قالت فستره يعني أبا ذر رضي الله عنه فاغتسل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وذلك في الطهر. فسألها عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فسألها هل صلى عندك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت دخل في الضحى، فسكبت له في صحفة لنا ماء إني لأرى فيها وضر العجين. قال يوسف ما أدري أي ذلك أخبرتني، أتوضأ أم اغتسل؟ ثم ركع في هذا المسجد مسجد في بيتها 4 ركعات. قال يوسف فقمت فتوضأت من قربة لها وصليت في ذاك المسجد 4 ركعات. حديث ضعيف بهذه السياقة. باب صلاة الأوابين. أخرج مسلم عن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي رواية قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وأخرج الترمذي عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حديث صحيح. باب صلاة الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. وأخرج أحمد عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك وصلي ما كتب الله لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب، فإن رأيت لي في فلانة تسميها باسمها خيرا في ديني ودنياي وآخرتي، وإن كان غيرها خيرا لي. باب تحية المسجد. أخرج أحمد عن ابن لاس الخزاعي قال دخل عمار بن ياسر المسجد فركع فيه 2 أخفهما وأتمهما، قال ثم جلس فقمنا إليه فجلسنا عنده، ثم قلنا له لقد خففت 2 جدا يا أبا اليقظان، فقال إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما. قال فذكر الحديث. حديث صحيح وإسناده حسن. وفي رواية قال إني بادرت بهما السهو، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليصلي ولعله ألا يكون له من صلاته إلا 10 وتسعها أو 8 أو 7 حتى انتهى إلى آخر العدد. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، استعملنا الله وإياكم في طاعته هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.